صاحي خابر خابر فاتر الأجفان عن وجدي أمان أمان أمان صاحي خابر خبر فاتر الأجفان عن وجدي أمان أمان أمان حيث أجرى أجرى أجرى مدة الهجران بالصاد أمان أمان أمان حيث أجرى مدة الهجران بالصاد أمان أمان أمان يا ليت لا يا عيني جعل القلا يا سيدي ولقد سلا قلبي بوجدي أمان أمان ليلي ليلي ليلي عيني ليلي ليلي ليلي عيني ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي عين ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي عين ليلي ليلي ليلي ليلي عين ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ولقد سلام.